يقول: ما تعريف الورع وما الفرق بينه وبين الزهد؟ قلنا: تعريف الزهد إيش؟ ترك ما لا ينفع في الآخر، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخر. ترك ما يخشى ضرره، هذه مرتبة أعلى، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة هذا الورع. اختاره ابن عباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى.